مسألة تاريخية أو جاءت بأحاديث آحاد أو كانت سببا للشقاق والفرقة بين الأمة، قول باطل لم يصب فيه قائله بل لم يوفق فيه. وعلى كل حال فتتنبه إلى أن مسألة الفضل ومسألة التفاضل بينهما فرق، فلا بد من إثبات الأمرين، لا بد من إثبات الفضل لعموم الصحابة، فكل من ثبتت له الصحبة ولو بمجرد اللقاء دون السماع فله فضل الصحابة، فضل الصحبة، ثم هم يتفاضلون في صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى ما قررته الشريعة وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ومن المعلوم أن الإجماع انعقد على فضل أبي بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقع فيهم اختلاف بين الأمة لا قبل وقوع الفتن ولا بعد وقوعها. والمصنف رحمنا الله وإياه هنا ضمن مسألة الفضائل مسائل ضمن مسألة الفضائل مسائل التفضيل أو مسألة التفضيل، فلم يذكر في هذا الموضع فضائل الصحابة، لكنه سيأتي شيء منه. فبدأ بمسألة التفاضل بينهم بتقديم الخلفاء الراشدين الأربعة، فقال وأفضل أمته عليه الصلاة والسلام أبو بكر، وهو كما هو معلوم هذه كنيته وشهر بها، واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر، وهو من بني تميم بن مرة بن كعب، وفضائله في السنة وفي إشارات القرآن كثيرة جدا، وكل فضل ثبت للصحابة في عمومهم أو أفرادهم فإن أعظم من ينال هذا الفضل ومن يقدم فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وتوفي سنة آخر سنة 13 من الهجرة، وعاش ما عاشه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عاش 63 سنة. وعمر الفاروق لأنه فرقان، لأن الشيطان يفرق منه رضي الله عنه، لقب المصنف أبا بكر بالصديق، وهي صيغة مبالغة من الصدق، وهذه جاء في تلقيب النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض الأحاديث والأمة مجمعة عليه. ثم عمر الفاروق، وعمر هذا اسمه ويكنى بأبي حفص رضي الله عنه، وهو عمر بن الخطاب من بني عدي بن كعب بن لؤي، قتل رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي في سنة 23 من الهجرة، وعاش ما عاشه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فتوفي عن 63 سنة رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عثمان ولقبه بذي النورين، لأنه تزوج بابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المشهور عند أهل العلم. واختلف العلماء اختلافا كثيرا في كنيته، والمشهور أنه أبو عبد الله، ويقال أبو عمرو، ويقال أبو ليلى، واسمه عثمان بن عفان من بني أمية بني عبد شمس بن عبد مناف، وكلهم قرشيون، وقتل رضي الله عنه وأرضاه 35 من الهجرة على يد الخوارج الظلمة البغاة، وعاش 90 عاما رضي الله عنه. قال وعلي المرتضى، يعني أنه مرتضى عند هذه الأمة، ويكنى بأبي الحسن ويكنى بأبي تراب، وهو علي بن أبي طالب، واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وصهره وزوج أصغر بناته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، قتل أيضا في رمضان سنة 40 عن 63 سنة كالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. هذا هو المشهور مما يذكره المصنفون رحمهم الله تعالى. المصنف عليه رحمة الله لما ذكر هذا ذكره على حسب ما استقر عليه الإجماع، فإن الإجماع استقر على هذا الترتيب لهم في الفضل بعد أن وقع خلاف بين أهل الكوفة وأهل البصرة، وكل من قدم عليا على عثمان كالثوري أو توقف فيه كالإمام مالك فقد ثبت عنهم الرجوع، واستقر الإجماع كما حكاه أبو العباس بن تيمية وأبو الفضل بن حجر وغيرهم من أهل العلم على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولم تختلف الأمة على ترتيبهم في الخلافة. وحتى قال الإمام أحمد من قال بعدم أو من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. وقد كان أيوب السختياني رحمه الله يقول من قدم عليا على عثمان، هذا في عموم الفضل لا في الخلافة، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وهذا الخلاف لم يكن معروفا أيضا في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما حصل بسبب الفتنة الواقعة، والحمد لله قد أثبت المنذري وغيره من أهل العلم ورجوع كثير من الأئمة الذين إما أن يكونوا توقفوا أو قدموا عليا على عثمان رضي الله عن الجميع. واستدل المصنف على هذا فقال لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وهنا تعليق عندكم في الحاشية تراجعونه في اختلاف النسخ التي للعمدة أو للمعة، ثم علي فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره ولا ينكره. وهذا هذا الأثر رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بألفاظ مختلفة أو بلفظ مختلف عما هنا دون ذكر علي، وفي رواية جاء ذكره فيه، فهذا في صحيح الإمام البخاري. وقد جاء غيره أيضا من الأدلة الدالة على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقولون بهذا القول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. قال رحمه الله وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد في مسنده وفي فضائل الصحابة، وأسانيده صحيحة، وقد صححه الشيخ العلامة الألباني عليه رحمة الله، وكذلك صححه الشيخ وصي حفظه الله في تعليقه على فضائل الصحابة. قال رحمه الله وهذا من الأدلة الدالة على تقديم أبي بكر وعمر، وأنه لم يقع اختلاف بين الصحابة في ذلك. قال وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، إلا أنه أثر ضعيف كما حقق القول فيه الشيخ وصي حفظه الله في تحقيقه لهذا الكتاب، وهذا مجمع عليه. وإن ضعف هذا الأثر فإن الإجماع منعقد على أن أفضل الخلق وأفضل البرية وأفضل البشرية بعد أبي بكر الصديق، بعد أن الأنبياء والمرسلين، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم تعرض المصنف رحمه الله تعالى إلى ترتيبهم في الخلافة وإلى التقديم، التقدم في مسألة الخلافة، فقال في أبي بكر: وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ قال: لفضله، فلم يثبت في فضائل أحد من الصحابة ما ثبت في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولأدلة الكتاب والسنة الدالة على ذلك من طاعة الله وطاعة رسوله. وقال رحمه الله: وسابقته، يعني أنه هو السباق في طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام والإسلام وما شابه ذلك. قال: وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنه، وكلهم متوافرون، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة وغيرها لما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ضبوط خلافته، فمنهم من قال بالنص، ومنهم من قال بالاجتهاد، ومنهم من قال بالنص الإشاري، وهذا هو الراجح، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نص من جهة الإشارة على أن أبا بكر هو الخليفة. لماذا؟ لأن المعلوم أن الذي يتقدم للصلاة بالمسلمين وبخطبتهم هو الخليفة، وأبو بكر هو الذي تقدم لذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. ولما ناقشه بعض نسائه قال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا من الأدلة الدالة على أنه هو المقدم في الخلافة، فلما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان هو المقدم في الخلافة. ثم قال: وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، فإن الصحابة لم يختلفوا في أبي بكر ولا في خلافته ولا في تقديمه رضي الله عنهم وأرضاهم، فكلهم قدمه وكلهم بايعه. قال المصنف: ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة، يشير إلى حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا أمر ظاهر. ولما تمت خلافة أبي بكر رضي الله عنه وتوفاه الله، كانت الخلافة بعده في عمر، فقال: ثم بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه. هذان دليلان ذكرهما المصنف رحمه الله: الأول الفضل لعمر رضي الله عنه، فلم يبق أحد في الصحابة الأحياء أفضل من عمر رضي الله عنه، والثاني عهد أبي بكر إليه، وهذا من الأساليب التي تنعقد بها البيعة والخلافة، وهو أن يعهد الخليفة لمن بعده. فلما توفي أبو بكر عهد بالخلافة إلى عمر رضي الله عنه. وينبغي أن يذكر هنا أيضا الإجماع، فيقال: ولإجماع الصحابة على ذلك، فإن الصحابة أجمعوا على خلافة عمر الفاروق. قال: ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، وهذا أيضا طريق من الطرق التي تنعقد بها الخلافة والبيعة للإمام، وهي أن يرجع فيها إلى أهل الحل والعقد، إلى أهل الشورى، فإن عمر رضي الله عنه لم يستخلف كما استخلف أبو بكر رضي الله عنه، ولكن أرجع الأمر شورى بين الصحابة، واختار ستة جعل الشورى بينهم، فاستقر الأمر في هذه الشورى على البيعة لعثمان رضي الله عنه. وينبغي هنا أيضا أن يذكر إجماع الصحابة، فإن الصحابة أجمعوا على خلافته رضي الله عنه وأرضاه. وبعد مقتله رضي الله عنه وأرضاه تولى الخلافة علي رضي الله عنه فقال: ثم علي رضي الله عنه، وذكر دليلين لفضله وإجماع أهل عصره عليه. فأما فضله فهذا أمر ظاهر، فضل علي، وأنه لم يبق بالصحابة بعد مقتل عثمان أحد أفضل من علي رضي الله عنه. واستشكل بعضهم الإجماع، قالوا لأن أهل الشام لم يبايعوا، والمراد هنا إجماع الصحابة الذين بايعوا، ولأن أهل الشام لم يمتنعوا عن بيعة علي رضي الله عنه، وإنما كانوا يرون التقدم بأخذ القصاص من قتلة عثمان، وإلا فهم متفقون مع أهل البصرة مع غيرهم من الصحابة على أن علي رضي الله عنه هو أحق الناس بهذه الخلافة. وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين قدمتهم الأمة، وفضائلهم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى كثيرة، وسيأتي في كلامه. فقال: وهؤلاء الخلفاء الراشدون من الرشد الذي هو ضد الغي، المهديون من الهدى الذي هو ضد الضلال، والله جل وعلا قد فرق بين الغي وبين الضلال، فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. فالضلال قد يكون من جهة الخطأ، أما الغواية فلا تكون إلا عن علم، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. فمن لم يتخذ سبيل الرشد يكون غاويا، والله نفى عن رسوله عليه الصلاة والسلام في بلاغه عنه الضلالة والغواية: ما ضل صاحبكم وما غوى. قال: الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا الحديث تقدم معنا الكلام عليه في أول الكتاب. فهذا ما يتعلق بالخلفاء الراشدين فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود والترمذي، وحسنه جمع من الأئمة كشيخ الإسلام والذهبي وابن حجر والألباني وغيرهم من أهل العلم، صححوا هذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الخلافة هذه مدتها، هذه هي مدتها. ولما حسب العلماء إلى مقتل علي رضي الله عنه وجدوا أن الخلافة قد انضبطت بهذا الأمر، فكان آخرها خلافة علي. وجعل المصنف كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خلافة الحسن تابعة لأبيه، أو لم يعتبرها، حيث إنه رضي الله عنه تنازل عنها. فعلى هذا فخلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 سنة و3 أشهر و9 ليال، وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام، وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة إلا 12 يوما، وخلافة علي رضي الله عنه 4 سنوات و9 أشهر مع من 19 ذي الحجة، يعني على ما تقدم في المجموع. قال الشيخ: فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة 29 سنة وستة أشهر وأربعة أيام، ثم بويع الحسن بن علي رضي الله عنهما يوم مات أبوه علي رضي الله عنه، وفي ربيع الأول سنة 41 سلم الأمر إلى معاوية، وبذلك ظهرت آية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الخلافة بعد 30 سنة، وقوله في الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا الحديث رواه البخاري. وهكذا حسب العلماء، الصوت يتقطع عليكم، وهكذا حسب العلماء رحمهم الله تعالى هذا الحديث الذي هو آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام النبوة. ثم قال المصنف رحمه الله ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا الموضع ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى العشرة المبشرين بالجنة، وينبغي أن نضبط أصلا مهما هنا أيضا، وهو أن الإجماع منعقد على أن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، حكى ذلك أبو محمد بن حزم وحكاه غيره من أهل العلم، لأن الله تعالى قال وكلا وعد الله الحسنى، فالصحابة رضي الله عنهم كلهم مبشرون بالجنة إلا أن العلماء رحمهم الله يذكرون هؤلاء العشرة لأنهم جاءوا في سياق واحد في حديث سعيد بن زيد وحديث غيره، فإنهم ذكروا معا في نسق واحد، ثم بعد ذلك يذكر بعض المعينين. وهؤلاء العشرة المبشرون بالجنة هم الأربعة الخلفاء كما هو معلوم، والستة نظمهم ابن أبي داود السجستاني رحمه الله بقوله سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، فهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، المبشرون بجنة الله تبارك وتعالى. وكذلك قال المصنف بعد ذلك وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها. وهؤلاء كثر، ذكر منهم المصنف رحمه الله كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله عليه الصلاة والسلام بثابت بن قيس بن شماس إنه من أهل الجنة، وكما ذكرت لك هذا من باب المثال، فحديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة هذا رواه الترمذي وهو حديث صحيح، الترمذي وأحمد وغيرهم، وقد تكلم عليه الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وأما حديث ثابت بن قيس بن شماس فقد اتفق الشيخان على إخراجه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى, وطبعا هناك صحابة أخر من الرجال والنساء بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وعين أنهم في الجنة, وهذا لمزيد فضلهم. وإلا فكما ذكرت لك سابقا فإن جميع الصحابة في الجنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أصلا من أصولي, ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة من المسائل المتعلقة بهذا الباب, فقال: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم, لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. مسألة الجزم للمعين بالجنة أو بالنار ينبغي أن يعلم أن العلماء رحمهم الله من أئمة السنة قديما وحديثا إنما يخصون بها أهل القبلة ولا يدخلون فيها الكفار ممن عينتهم النصوص بأنهم في النار, وإنما هذا الباب في أهل القبلة في من مات على الإسلام. وأمر آخر هو أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. بسط القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات وفي غيرها من كتبه, إلا أن النبوات فيه نوع من التفصيل, وكذلك شارح الطحاوية وجملة ما ذكره مستفاد من كلام شيخ الإسلام. وهذه الثلاثة الأقوال خلاصتها أن من أهل السنة من قال بأننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار مطلقا, والثاني أنهم يقولون نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو بالنار, ولا نقطع بعد ذلك أو لا نتكلم بعد ذلك بشيء, وهذا قول الجمهور. والقول الثالث أنهم قالوا نشهد لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة ولمن استفاضت عدالته في الأمة, حتى ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله في الكتاب السابق عن أبي ثور رضي الله عنه ورحمه أنه كان يقول أحمد في الجنة, يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى, وذكر جملة من نحو هذا. وعلى كل حال هذا الباب ينبغي أن يتماشى فيه مع القول الثاني, وهو أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني من أهل القبلة. وأما الكفار فإننا نشهد عليهم بالعموم وعلى من علمنا موته بالكفر بالخصوص. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فمن مات على ملة الكفر فإننا نشهد له بنار جهنم. فتكلم على هذه المسألة العلامة الألوسي في جلاء العينين وغيره من أهل العلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. هذا الموضع هو الموضع الخامس الذي أشرت إليه في أول الدروس بأنه من المواضع التي أخذت على المصنف عند بعض الشراح, لأنه أطلق القول في الذنب فقال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. وقوله هنا أهل القبلة المراد بهم الذين يصلون إلى القبلة كما جاء في حديث كما جاء عند البخاري من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. وأما موضع المأخذ الذي أخذ على الشيخ رحمه الله تعالى فإنه إطلاق لفظ الذنب. وإذا نظرت إلى كلام شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب فإنه يقول عليه رحمة الله: ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وعلى هذا فلا وجه لانتقاد المصنف في هذا الموضع أيضا، لأن هذا هو مرادهم كما بينه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في الجزء السابع صفحة 2300. فقال: ونحن إذا قلنا أهلنا متفقون على أنه لا يكفر بالذنب أو لا يكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، هذا الذي يريدونه، ولا يطلقون لفظ الذنب ولا يريدون مطلق الذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، لا نخرجه قول المصنف لا نخرجه عن الإسلام بعمل، يعني هذا العمل الذي لا يخرجه عن الإسلام، هذا العمل الذي لا يخرجه عن الإسلام. أما إذا ثبت أن هذا العمل من الأعمال التي يخرج صاحبها عن دائرة الإسلام فإن أهل السنة يكفرونه بمقتضى الشرع. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب كثير، يقول رحمه الله: وأهل السنة والجماعة متفقون على أنه لا يكفر المسلم بمجرد الذنب كما يقوله الخوارج، ولا أنه يخرج من الإيمان بالكلية كما يقوله المعتزلة، ولكن ينقص الإيمان ويمنع كماله الواجب، ولكن ينقص الإيمان ويمنع كماله الواجب. وقال رحمه الله: وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم مع جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقوله الخوارج، ولا يسلب جميع الإيمان كما تقوله المعتزلة. وكذا حكى الإجماع أبو عمر ابن عبد البر وغيره من أهل العلم. بقي لنا 5 دقائق تقريبا. قال رحمه الله تعالى: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. هذا الموضع ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو طاعة ولاة الأمر وما جعلت لهم الشريعة من الخصائص. وهذا الباب باب عظيم مختل عند كثير من الناس، وقد ذكر الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة له أن من مميزات أهل الجاهلية أنهم كانوا لا يدينون بالطاعة لولاة الأمر. وكذلك ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، الإمام أحمد يقول رحمه الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. هكذا قال الإمام أحمد كما في رسالة عبدوس بن مالك العطار. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاء بالصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. ولم يقل فالخروج عليه، وإنما قال لا يسمع ولا يطاع له في هذا الموضع. وذكر المصنف هنا جملة من خصائص ولي الأمر، فقال: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام. يعني أن من خصائص ولي الأمر أنه هو الذي يتولى الحج وتسيير سياسته وخطبته وصلاته والمشي في مناسك الحج بالحجاج، وهذا ما يسمى بأمير الحج، الذي إما أن يكون هو الخليفة أو من ينصبه الخليفة ليكون أميرا للحج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. وكذلك الجهاد، فإن الجهاد من خصائص ولي الأمر، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة، ولا بد في الجهاد من ولي أمر في جميع شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيهم: وبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وكذلك في هذه الشريعة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يقاتل من ورائه. وهذا الذي جرى عليه عمل المسلمين، لا نزاع بينهم، وإنما نازع في ذلك الخوارج أهل الفوضى الذين لا يرفعون رأسا بالأمير. وقول المصنف هنا مع طاعة كل إمام، فإذا ثبتت له الإمامة وثبتت له الإمارة وثبت له الحكم فإنه يطاع في طاعة الله تعالى، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويدخل في طاعة الله ما يأمر به مما تقوم به مصالح الناس وتصلح به أمور دينهم ودنياهم، كما هو معلوم في نظم هذا العصر. قال رحمه الله: برا كان أو فاجرا. والعلماء يذكرون هذا دائما في كتب الاعتقاد، وقد جاء فيه حديث مرفوع لكنه ضعيف: صلوا خلف كل بر وفاجر. ويغني عنه ما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلوا خلفهم فإن أحسنوا فلكم، ولهم إن أساءوا فعليهم. وهذا يغني عن هذا الحديث. والعلماء عندما يذكرون برا كان أو فاجرا يريدون أن ينبهوا إلى أن هذه الشريعة قد جاءت ببيان حق ولي الأمر ولو كان فاجرا، ما بقي له اسم الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا ما دلت عليه السنة والإجماع، ودل الإجماع من الأئمة على أنه وإن ثبت الكفر وانتفت القدرة أو ثبت العجز فإنه لا يجوز الخروج على هذا الحاكم وعلى هذا الإمام. ويا ليت الناس يعلمون في هذه الفوضى والضوضى التي هم فيها بسبب انتفاء هذا الأصل. ثم ذكر أيضا من خصائص ولي الأمر، قال: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، ومن أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير خلف الصلاة خلف الأئمة أين كانوا برهم وفاجرهم، كما في رسالة أصول السنة التي هي رسالة عبدوس بن مالك العطار. وقوله هنا جائزة، ليس المراد بالجواز هنا الجواز الاصطلاحي الذي عند الأصوليين، وإنما المراد به أنها ماضية،

معلقا على هذه الآيات في سورة البقرة: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأعظم الاعتبارات لهذه الدور لهذه الدور هو أن الإنسان سيد هذه الأرض، ومن أجله خلق الله كل شيء فيها، وهو إذا أحسن التصرف في الخلافة الإلهية باتباعه وحي الله فهو أعز وأكبر وأغلى عند الله من جميع الدنيا وما فيها، وقيمته عند الله أعظم، فلا يجوز له أن يستعبد نفسه ويستدلها لغاية مادية أو رغبة في شهوة حيوانية يكون بها عهد الله أولا وينزل بها إلى غاية السقوط، وهو لا يشعر لما ران على قلبه من الظلمات المادة والشهوة والهوى. فدوره في هذه الأرض دور القيادة والتوجيه التي يستلهم أنظمتها من السماء لا مصدر آخر في الأرض، كما قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نقف إن شاء الله تعالى عند هذا ونكمل في المجلس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل هنا: هل نفي الضلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد بعثته أم مطلقا؟ وما معنى قوله تعالى: وجدك ضالا فهدى؟ حمل جمهور المفسرين هذا القول على أمور الدنيا ما على أمور، أو بعض المفسرين يعني في عدم معرفة أفراد المعذرة، حملوه على معرفة على عدم، ليس في أمور الدنيا، حملوه على عدم معرفة تفاصيل أمور الشرع وأفراده. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأطال في كتابه تفسير آيات أشكلت على ما يتعلق بهذه الآية وبقوله تعالى: أو لتعودن في ملتنا. وكذلك الشيخ عبد اللطيف رحمه الله أطال فيه، وذكرنا هذا في فصل مستقل كامل نقلنا فيه كلام هؤلاء العلماء وكلام غيرهم في طبيعة الانتصار في الرد على المستدرك المعتار، ولعله إن شاء الله تعالى يطبع قريبا فيما يتعلق بأحوال الأنبياء والعصمة قبل البعثة. هل معنى المبشرين بالجنة أنهم لا يدخلون النار مطلقا، وهل جميع الصحابة يدخلون الجنة ابتداء؟ هذا هو الظاهر. أما العشرة فلا إشكال فيهم، وعموم الصحابة أيضا يدخلون الجنة ابتداء، وهذه مسألة تكلم فيها بعض أهل العلم بما السكوت عنه أحسن. وما جاء في بعض الأفراد والأعيان فإنه لا ينبغي أن يلتفت إليه، ولا يكون عند طالب العلم إشكال في مثل هذا الباب إن شاء الله، كحديث صاحب الشملة وما شابه ذلك. يقول: بالنسبة للحديث الذي ذكرتم حيثما مررت بقبر كافر، كيف يطبق هذا الحديث على أهل الفترة علما أنهم كفار في الدنيا وقبورهم قبور كفار، ولكنهم امتحنون يوم القيامة، فكيف نبشرهم بالنار وهم سيمتحنون وقد يدخلون الجنة؟ أولا، هذا الحديث الذي ذكرته فيه اختلاف بين أهل العلم، وفي اختلاف في مسألة الفترة، والممتحنون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا فيما يتعلق بالعموم ودون النظر إلى أهل الفترة أو من هو معذور. فمن هو معذور فأمره وحاله إلى الله والعلم عند الله تعالى. يقول: ذكرتم أن المعاصي تنقص كمال الإيمان الواجب، وأنا كثيرا ما أسمع الكمال الواجب والكمال المستحب ولا أعرف الفرق بينهما، لو توضحونه لنا بارك الله فيكم. القدر الواجب من الإيمان هو ما أوجبته الشريعة بفعل الفرائض وترك المحرمات، يعني بفعل الواجبات وترك المحرمات. وأما الكمال المستحب فهو الزيادة في الطاعات بفعل المستحبات، فهو كمال على كمال. ولا شك أن طالب العلم إذا تأمل قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الفضل العظيم، وقسم الله تبارك وتعالى هذه الأمة وجعلهم كلهم أهل صفوة ومصطفين، مع ما قد يقع عندهم من التقصير في جوانب كثيرة على تفصيل عند أهل العلم. وقد تكلم الحافظ ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيد على هذه الآية بكلام ماتع نفيس يحتاج إليه في معرفة أقدار هذه الأمة. الإيمان الكمال المستحب الذي ينتج عن المستحبات. يقول: أحسن الله إليكم، ممكن توضح معنى نص إشاري؟ الدليل الإشاري أو النص الإشاري هو الذي يؤخذ من جهة الإشارة إليه، لا أنه يكون نصا صريحا، يسمى دليل إشاري يسمى، وهذا الأصل. وبعضه قد يسمى من جهة النص الإشاري كما يذكرونه في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أما الدليل الإشاري من جهة العموم فإنه الذي يكون فيه التفات إلى نوع من القياس الذي هو القياس الأولوي أو قياس الأولى. وهلا وضحتم لنا كيف انعقاد الإجماع بأثر ضعيف؟ لم أفهم كيف صورته، ما الذي تعنيه بالأثر الضعيف؟ لا، انعقد الإجماع بالإجماع، يعني الإجماع منعقد دون النظر إلى هذا الأثر، لكن هذا الأثر هو موافق لهذا الإجماع. وهذه طريقة عند أهل العلم، يقولون إن هذا الحكم ثابت بالإجماع مع وجود هذا الأثر أو مع وجود هذا الحديث الضعيف. مثلا أنت مر معك في كتاب الطهارة في مسائل الفقه أن العلماء أنه جاء في الحديث، في حديث أبي أمامة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الماء لا ينجس إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه. فالزيادة هذه ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه الحديث فيها ضعيف. أنا أذكر أن فيه المغيرة بن شغلاب، فيه رشدين بن سعد، نعم فيه رشدين بن سعد، ولكن انعقد الإجماع على معناها. فقد ينعقد الإجماع على ما في معنى الحديث الضعيف أو على ما في معنى الأثر. فأثر أبي ذر رضي الله عنه ضعيف، ولكن انعقد الإجماع على معناه، على أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الأمة وأفضل الخلق أفضل البشر بعد الأنبياء. الطاعة ولي الأمر من الأصول التي لا يصح الخلاف فيها، ومن خالف في هذا الأصل هل يبقى في دائرة أهل السنة والجماعة أم يخرج منها؟ نعم، هذه من الأصول المجمع عليها، طاعة ولاة الأمر أبرارا وفجارا، ومن خالف هذا الأصل فلا شك في أنه مبتدع خارج عن السنة والجماعة، وهو من الخوارج على اعتبار على حسب حاله. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكل علي أمر كيف يأخذ بإجماع ابن حزم رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله، يقول بأنه جميل جلد باب الأسماء والصفات والمعذرة على السؤال إذا كان فيه، من هو أعلى من الشيخ الألباني عليه رحمة الله لكان أولى. فإن ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية يحكي عن ابن عبد الهادي أنه قال: أبو محمد بن حزم جهمي جلد. وهذا الذي عليه العلماء، على أن ابن حزم على أقل أحواله أنه من الأشاعرة، كما سألت شيخنا العلامة النجمي عن ذلك فقال به، وكذلك قال طائفة من أهل العلم هو من الأشاعرة. وليس معنى هذا أنه إذا حكى الإجماع على مسألة من مسائل العلم أو مسائل الشرع ولم نجد فيما بين يدينا من كلام أئمة السنة ما يخالف أو يناقض هذا الإجماع أننا لا نأخذ به، ثم إن هذه المسألة ليست من المسائل المتعلقة بباب الأسماء والصفات، كما ذكرت فإن أبا محمد بن حزم رحمه الله تعالى منضبط فيما يتعلق بمسائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولعلي ذكرت الآن أنه قد ذكر حكى الإجماع أيضا الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستيعاب، فلعلكم تراجعونه بالنسبة لكلام أبي عمر بن عبد البر، لعلكم تراجعونه في كتابه، في أول كتابه الاستيعاب. يقول بارك الله فيكم وفيكم، لماذا يدرج العلماء والمصنفون في فضل الصحابة ومكانتهم في كتب العقيدة، وما حكم من يشكل عليه من يشكك في عدالة الصحابة؟ وجزاكم الله خيرا. أما إرادهم لمسائل الصحابة وما يتعلق بفضائلهم في التصنيف في العقيدة في المختصرات والمتوسطات والمطولات وفي المنثور والمنظوم وفي المصنف في الحديث أو في غير الحديث وفي الكتب المسندة وغير المسندة، لأن الإجماع منعقد على إدراجه في هذه الكتب، ولأنه من المسائل العقدية التي خالف فيها أهل السنة طائفتان، طائفة الروافض وطائفة الخوارج، فإن هؤلاء ما بين مكفر لعامة الصحابة أو مكفر لأكثرهم. وأما الشق الثاني من السؤال وهو حكم من يشكك في عدالة الصحابة، هذا الذي يشكك في عدالة الصحابة ضال مضل مبتدع خارج عن السنة مخالف للإجماع، لأن الإجماع منعقد على عدالة الصحابة وأنهم كلهم عدول في العموم وفي الخصوص رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يخلو كتاب من كتب أهل السنة من ذكر الإجماع على عدالتهم، حتى في كتب الأصول في كتب المصطلح، وأخذت كتب مستقلة مفردة طبعت وبعضها لم يطبع في إثبات الإجماع على عدالة الصحابة. يقول فيما يخص لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هل حتى مثل ابن عربي والحلاج ابن سبعين لم يكفرهم العلماء جزاكم الله خيرا؟ لا، هؤلاء قد كفرهم العلماء وذكرهم شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، فابن عربي صنف فيه البقاعي كتابا مستقلا سماه تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي، ولما ذكره الذهبي في السير قال كل كلام ممكن أن يؤول في الكفر إلا كلام ابن عربي، ومثله وصنه الحلاج، ومثله أيضا ابن سبعين، ومثلهم أيضا ابن الفارض، وقد ذكرهم هؤلاء في نسق واحد الإمام البقاعي رحمه الله تعالى في كتابه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، وهو كتاب مطبوع وحافل بالفوائد، حافل بالفوائد ورحمه الله وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، وكلهم يقولون بوحدة الوجود وبالحلول والاتحاد. يقول أحسن الله إليكم، من علمت أنه مات على الكفر فهل لي أن أقول فلان كافر خالد في نار جهنم؟ يعني يقول لينين وستالين من رؤوس الشيوعين في نار جهنم. قل هو أنا معك إن شاء الله، وأهل العلم معك وأهل السنة معك على أن من مات على الكفر من هؤلاء من اليهود أو النصارى أو الشيوعيين فإنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، لا خلاف بين أهل العلم في هذا. ومن باب الفائدة وحصول العلم، فقد حصلت هذه المسألة قديما، أذكر في عام 94 ميلادي عندنا في بعض البلاد هناك، فتبنى بعض طلبة العلم القول بأن الكفار من خصوصهم لا يشهد عليهم بالنار. فكنا ناصحناهم وناقشناهم في هذه المسألة وذكرنا لهم بعض كلام العلماء، ثم تيسر الأمر وذهبنا إلى شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه ومغفرته، وأخبرته بما دار وبأنني تتبعت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة. فقال الشيخ رحمه الله: وأنا لا أعرف إلا هذا. هذا كلام أهل العلم، فمن مات على الكفر فإنه يشهد عليه، يشهد له بالكفر، يشهد له بالنار. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعليكم بارك فيكم وفيكم. من تيقن أنه مات وقد كان يسب الله هل نجزم أنه في النار وجزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا كافر ولا يشترط إقامة الحجة عليه، وهو مرتد إن كان أصله الإسلام. فالسب الله وسب رسوله لا عذر فيه بالجهل بالإجماع كما حكاه إسحاق وغيره من أهل العلم. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، ذكرتم أن من يعيد الصلاة خلف الحاكم فهو عاصٍ، وقد سمعت بأن الإمام أحمد كان يصلي خلف الواثق ثم يعيد الصلاة، فهل كان يكفره إذا كان هذا كلام الإمام أحمد ليس كلامي، انظر في هذه الرواية التي ذكرتها، العلم عند الله. أما الذي ذكرته لكم في الدرس هو كلام الإمام أحمد من أصول السنة. يقول: ما هو الدليل الذي نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن استفاضت عدالته في الأمة؟ أحلتكم إلى كتاب النبوات، وشيخ الإسلام ظاهر كلامه أنه يميل إلى الشهادة لمن استفاضت له العدالة في الأمة، وذكر جملة من الأدلة منها: أنتم شهداء الله في أرضه، وذكر غير هذا الحديث، لكن هذا الذي يحضرني الآن، ذكر غير هذا الحديث وهو حديث صحيحين: أنتم شهداء الله في أرضه. يقول: بارك الله بكم وفي علمكم، قلتم أن شيخ الإسلام الكبير رحمه الله في كتاب النبوات ذكر لأهل العلم بالشهادة المعينة بالجنة والنار ثلاث أقوال، وذكرتم أن القول الأول لا يشهد لأحد بجنة ولا نار، فهل هذا يدخل فيه حتى من يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا القول نعم محكي عن أبي حنيفة رحمه الله، واعتذروا له بأنه لم تبلغه بعض الأحاديث. يقول: وبإمكانك مراجعة الكلام في النبوات. يقول: صلى الله عليكم وإياكم وبارك فيكم، كيف يحفظ طالب العلم حق الصحابة رضي الله عنهم عند الكلام عما وقع منهم، كما في قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة؟ هذا الدرس القادم إن شاء الله ليلة الغد هي في الكلام على ما يتعلق في حفظ حق الصحابة، نتكلم عليه إن شاء الله تعالى بما يناسبه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم جميعا بما نقول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.